بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والسيرة وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول نماذج مختلفة من السيرة النبوية وكيفية الاعتبار بها وكيفية الاستفادة منها وكيفية التعامل معها وكيفية الرجوع إلى القرآن الكريم لاستلهام العبر المختلفة المرتبطة بها. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي وهو في جبل الرومات بالمدينة المنورة أثناء زيارته لها عن الدروس المرتبطة بغزوة أحد، وما ذكره بشأن حمزة سيد الشهداء ولماذا استحق ذلك الاسم الكريم، وأنه نيشان إلهي، أنه وسام إلهي، لم يكن هكذا عبثا، بل كان لكون حمزة تتوفر فيه كل تلك الصفات التي تؤهله لأن يكون سيدا للشهداء. ثم دعا سيد حسين إلى التعرف على هذه الغزوة من خلال القرآن الكريم والاعتبار بها، فقال: كذلك عندما نعود ونقرأ القرآن في قصة أحد نأخذ منها عبرا، لأن الله خلدها، وعندما خلد هذه القصة لأن الأمة بحاجة إليها في كل مراحل حياتها. القرآن ليس كتابا تاريخيا أو كتاب قصص يخلد القضية، لأنها مهمة، وموطن العبرة فيها هي المخالفة، يعني سبب كل ما حصل هي المخالفة، ابتداء من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما طلب أن يبقوا في المدينة المنورة. هكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن مرحلة الجهاد التي واجه بها رسول الله صلى الله عليه وآله المعتدين عليه وعلى المؤمنين، فقال: بدأت مرحلة الصراع المسلح مع قريش الذين دخلوا في مراحل جديدة، بدءا بسعيهم لحصار رسول الله اقتصاديا، فواجه هذه الخطوة واستهدف قوافله. طبعا هم استولوا على كل ما عند المسلمين في مكة المكرمة وحاصروه، فلذلك رسول الله استهدف قوافلهم، فعمدوا إلى حرب عسكرية وحصلت غزوة بدر، فتصدى لهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا عظيما، هو خاتم الأنبياء والرسل وسيدهم، واجتمع فيه كل ما لدى الرسل السابقين جميعا. وبالتالي طبعا حتى يكون عبرة لكل الأجيال، كان من ضرورات نبوة رسول الله أن يكون في عهده جهاد، وأن يكون هناك رد وصد للمعتدين، هذا لا بد منه. والله تعالى ذكر، حتى عندما يذكر هذا الأمر يذكر أن المسلمين ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني هذا الأصل، هذه السف المشركين أو المستشرقين الذين لم ينظروا إلى هذه الزاوية. رسول الله لم يفاجأ، يعني لم يأتي ليقتل الناس، أتى ليهديهم، أتى ليدعوهم، ولكن اعتداؤهم، ظلمهم، تكبرهم، عجرفتهم، طغيانهم هو الذي اضطره ليحمل السلاح، وإلا فهو رسول الرحمة، جاء ليدعو، جاء ليهدي، جاء ليربي، ليزكي، ليتلو الآيات، وحمله السلاح كان من هذه الضرورة. وهكذا الصالحون كلهم كانوا بهذا الأمر. عندما خرج الإمام الحسين لم يخرج خرج لطلب الإصلاح في دين جده، وهكذا خرج الإمام علي، واجه الذين حاربوه، وإلا لم يكن قاصدا هذا الأمر. فرسول الله في كل هذه الحروب كان يدافع عن الحق من أن يسقط في أيدي المعتدين، لا يسكت لهم، لا يلين لهم، وهذه هي الحكمة، الحكمة أن توضع الأشياء في مواضعها. فبالتالي إذا كان المشركون جاءوا بسيوفهم، فكيف يمكن أن يردهم بخطبه أو بكلمات؟ هم جاءوا لقتله، فلذلك اضطر إلى هذا الأمر. والله تعالى في القرآن جميعا يذكر القتال للمعتدين وفي وجه المعتدين الظالمين، فإن توقف هؤلاء المعتدون وكفوا عن عدوانهم وسمحوا لدعوة الله أن تسير في الأرض بكل أريحية، وسمحوا للبشر أن يسلموا كما يشاءون، فهنا يتوقف القتال. يقول: فكان رسول الله نبيا وعظيما، هو خاتم الأنبياء والرسل وسيدهم، واجتمع فيه كل ما لدى الرسل السابقين جميعا، حمل على كل رسل الأنبياء كل المواصفات العظيمة في عبوديته لله سبحانه وتعالى في كل جوانبها الروحية والعملية والأخلاقية والسلوكية والقتالية. كان رجلا عظيما، الصابر الثابت الحليم، الذي يعفو عند المقدرة، الصابر أمام الشدائد والمحن، والبطل والشجاع والعظيم، كان أعظم قائد عسكري في عرفه التاريخ. وطبعا ألفت كما قلنا في ذلك الكتب والمؤلفات، واستطاع رسول الله كما كان سياسيا، كما كان واعظا، كما كان معلما، كما كان هاديا، كذلك أثبت قدرته في هذا المجال، وكيف كان ينظم الجيوش، وكيف كان يدير المعركة وباقتدار كبير، وكيف كان يختار مثلا في بدر عندما اختار للنزال يعني أبا طالب وحمزة. وطبعا هؤلاء كان لهم تأثير، لأن النزال عادة هو بداية المعركة وبداية، وطبعا هي التي تحدد. هكذا عندما اختار مثلا في مؤتة زيد وجعفر وطبعا عبد الله بن رواحة عندما اختاره من القيادة أيضا كان يعلم، وهكذا. فبالتالي هذه الأمور كلها حتى تتحقق الأسوة برسول الله وفي كل المحال. لو أن رسول الله مثلا لم يجاهد ولم يقاتل وكذا، لن كيف نستفيد؟ كيف نحن في حركتنا؟ أي شعب من الشعوب سيتعرض لعدوان ومقاومة العدوان، فكيف يتأسى برسول الله؟ فلذلك كان حصل هذا الأمر، حصل هذا الأمر في عهد رسول الله، كما حصل في عهد الإمام علي أو الإمام حسين أو الإمام زيد إلى آخره، حتى نستفيد العبر المختلفة في هذه الجوانب. ثم ذكر شراسة العرب في حروبه، كما كان قريش شرسة في عدوانها وفي جحودها، كان شرسة أيضا في حروبها، وأنه لولا مواجهة رسول الله لهم لقضوا على الإسلام. وطبعا في هذا رد على المستشرقين وغيرهم الذين يقولون بأن خاصة المبشرين المسيحيين يقولون بأن المسيح لم يحمل السلاح، وكان طبعا ظروف مختلفة جدا، والمسيح عليه السلام لا يمكن أن يكون قدوة في كل المجالات. لماذا؟ لأنه في بيئة معينة محدودة، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما تكون بيئة محدودة فقط يمكن الحوار معها، لا نستعمل السلاح. ولكن عندما تكون بيئة معاندة وتحمل السلاح، فهنا كيف تواجه؟ يقول البيئة العربية كانت بيئة شرسة جدا، بيئة محاربة، والعرب كانوا شرسين جدا في القتال، مقاتلين وخصمين، وأبسط الأشياء تسبب حربا شرسة، كما نعرف حرب البسوس وحرب داحس والغبراء وغيرها، بأسباب بسيطة جدا. يقول والبطولة في القتال من أهم يتفخرون به، وكانوا متمرنين ومتمرسين على القتال ومعتادين عليه. وفي هذه البيئة التي خاصمته، حاربته، صارعته، توجهت وتحركت ضده، لم يكن ضعيفا أبدا، كان عظيما بعظمة هذا الإسلام الذي أتى به، بعظمة القرآن والهدي الذي أتى به، فكان هو أول المؤمنين به وأول المسلمين الذي جاء بالصدق وصدق به، وجسد تطبيق تلك التعليمات، وجسد تلك الأخلاق والقيم العظيمة في واقعه. وطبعا هنا أيضا تكامل شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن البعض فقط يتصوره واعظ بصورة معينة وهكذا متخشع ومطأطئ الرأس وربما منحني الظهر، ليس كذلك. رسول الله كان شجاعا، وهذه من أبرز صفاته، وكانوا يقولون إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، ومرة سمعوا جلب في المدينة فخشوا أن يكون هناك عدو تسرب ودخل المدينة، فعندما أسرعوا نهاية كبار الصحابة عندما أسرعوا وجدوا رسول الله يقول لهم لا بأس، ليس هناك شيء، وجدوا قد سبقهم إلى ذلك الأمر. طبعا هذا الدليل على الحرص الشديد يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله، والشجاعة الكريمة العظيمة التي كان يتسم بها. يقول أدار أكثر رسول الله، يقول السيد عبد الملك أدار أكثر من 80 واقعة من الغزوات والسرايا في حروبه، ونجح فيها جميعا، حتى ما حصل طبعا في أحد كما ذكرنا هي لا نستطيع أن نقول هزيمة كاملة، وإنما كانت فيها دروس وعبر للمسلمين، ولو أنهم طبقوا وصايا رسول الله القتالية لما حصلت الهزيمة. يقول أدار أكثر من 80 واقعة من الغزوات والسرايا في حروبه مع كل تلك الفئات التي تكالبت عليه، وهنا مهم جدا، لأن عندما نقول سرايا أو كذا كلها من لأنهم كانوا يظلمونه ويعتدون على المسلمين، مع التي تكالبت عليه وحاربته وعادته وتحركت بعدائية شديدة جدا ضده وضد الإسلام وضد المسلمين في مراحلهم الأولى. يقول أدارها بإدارة عسكرية لا نظير لها، ولم يسبق لها مثيل، ولم يأتي بعدها مثيل لها، وعظمة الإنجاز الذي تحقق للرسول صلى الله عليه وآله يفوق كل خيال. يعني فئات قليلة محدودة من المؤمنين. وسنرى إن شاء الله عند الكلام عن المسيرة القرآنية والولاية دور الإمام علي كذلك في كل هذه المعارك، وبالتالي كان له شرف الولاية ونصب منصب الولاية، هذا المنصب العظيم أيضا كان لتلك البطولات بالإضافة إلى الحكمة والعلم وغير ذلك، كلها تأثير في ذلك. يقول: وينبهر منه كل متأمل في التاريخ، ولا يجد حالة مشابهة له فيما قبله وفيما ولا فيما بعده. ثم ذكر النجاح العظيم الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك البيئة الصعبة الشرسة، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: صنع إنجازا عظيما ينبهر منه الإنسان، لقد تمكن من خلال ارتباطه بالله وحركته بتعليمات الله سبحانه وتعالى من إحداث أكبر تغيير في بيئة معقدة وصعبة جدا، بيئة فوضوية، بيئة معاندة، بيئة شرسة، هذا الواقع العربي، وبيئته بيئة منفلتة ما عندها انضباط لا للشرع ولا لنظام ولا لشيء أبدا، بيئة جاهلة يصعب تفهيمها، فتح الله به آذانا صما وأبصرت به أعين كذلك عمي، وفتح الله به أفئدة غلفا. يعني رسول الله كان في كل هذه الأمور بما فيها، حتى في ذلك القتال هناك ناس عندما رأوا بطولاته ورأوا آمنوا وعرفوا أن هذا الأمر فوق طاقتهم، ولذلك كانت المعركة نفسها أو انتصاراته برهانا لهم. حتى بعض اليهود عندما رأوا ذلك عرفوا أن هذا الشيء، يعني طبعا بعض اليهود الذين فيهم بعض العقل عرفوا أن هذا الأمر لا يكون لبشر عادي. وإلى الآن طبعا هناك ناس، يعني لأنه بعض الناس ربما يحبون الشخص المسالم، وهناك بعض الناس يحبون أيضا الشخص البطل الذي يواجه الأعداء ولا يرضى بالظيم ولا يرضى بالذل ولا يرضى بالهوان، هذا شيء أساسي وفي الفطر، لأن الحكمة هي أن نضع الأشياء في مواضعها، إذا كانت الحكمة تقتضي كلاما نتكلم، وإذا اقتضت سيفا نحمل السيف، ورسول الله استعمل كل وسائل الحكمة. يقول سيد الملك: أمر، يعني أمر صعب أن تفهم أولئك الناس حقائق كثيرة جدا. يقول: أمة مليئة بالخرافات والأباطيل والموروث الجاهلي الذي أصبح عقائد كبيرة، الأصنام عندهم مقدسة، الحديث عنها مباشرة يفتح مشكلة. طبعا هؤلاء، هذا الواقع الساخن الواقع الصعب، يعني كان رسول الله تعامل معه بكل نجاح، واستطاع طبعا ليس فقط مع المشركين بل حتى مع غيره، يعني من اليهود وغيره. ثم ذكر نتائج ذلك النجاح فقال: فكان الواقع واقعا كبيرا وعجيبا، صنع رسول الله صلى الله عليه وآله صنع إنجازا عظيما، تغير الواقع العربي خلال فترة 20 عام. وطبعا في أقل، يعني الذين الآن يلومون رسول الله كيف حمل السيف، كم قتل، يعني عندما نحسب عدد المقتولين مقارنة بما حصل في الحروب، أبسط حروب نجد أكثر من القتل، ما تمارسه مثلا ما يمارسه الكيان الصهيوني في جولة واحدة، في طائرة واحدة ترسل دفعة واحدة من الأسلحة بقيمة عدد كل المقتولين، ما فعلته أمريكا أضعاف في هيروشيما وفي أفغانستان في العراق، مئات آلاف أضعاف ما فعل ما حصل في المقتلة. طبعا حتى نفرق بين ما فعل رسول الله، أنجز كل تلك الإنجازات العسكرية وبأقل عدد من الضحايا. يقول سيد الملك: فكان الواقع واقعا كبيرا وعجيبا، صنع إنجازا عظيما، تغير الواقع العربي خلال فترة 20 عاما، غير فيه واقع الجزيرة العربية، تلك العقائد انتهت، الشركيات والخرافات المرتبطة بها تبدلت بنور الإسلام، تلك العادات والتقاليد انتهت، المجتمع هذا الذي كان مجتمعا فوضويا توحد تحت راية الإسلام وأصبح منضبطا لتعاليم الله سبحانه وتعالى وخاضعا للإسلام ولحكم الإسلام ولأمر الإسلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، حسب صراعات العسكرية بأكثر من 80 ما بين سرية وغزوة، منها غزوات كبيرة ومواقف كبيرة بدؤها ببدر وختامها حنين بالنسبة في الواقع العربي، كذلك مع اليهود، كذلك مع بني النضير، مع بني قينقاع، مع بني قريظة، مع خيبر، مع يهود فدك، مع يهود تيماء، مع يهود وادي القرى، إلى غير ذلك. طبعا هؤلاء جميعا، كذلك بالإضافة إلى الحرب مع الروم، قال أيضا بدأت حالة الصراع مع الروم مع النصارى، كانت واقعة مؤتة، ثم بعدها غزوة تبوك. وبالتالي كل هذه الغزوات وطوائف الجهات المختلفة. لو كان فقط مع قريش لجاء الناس وقالوا لأنه حارب قريش فقط، لو حارب اليهود لا هزموه، لكن الله تعالى شاء أن يخوض مع اليهود ويخوض مع الروم، لربما البعض يقول الروم، لكن خاض مع الروم وانتصر أيضا مع الروم. وبذلك هذا أيضا من ثمرات أو هذه من براهين الدالة على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. والحمد لله رب العالمين.